لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نواصل الحديث حول الدروس والفوائد من القصص النبوي. وقصة اليوم هي قصة المتصدق على زانية وسارق وغني. هذه القصة هي من قصص نماذج الإيمان الرقيع، ففيها مثل رائع للمخلصين في إيمانهم وفي عبادتهم لله سبحانه وتعالى. وقد حكى لنا النبي صلى الله عليه وسلم القصة كما رواها عنه صاحبه أبو هريرة رضي الله عنه، قال: قال رجل: لأتصدقن الليلة بصدقة، يعني في الأمم السابقة، قال رجل: لأتصدقن الليلة بصدقة. قال: فخرج بصدقته ووضعها في يد زانية. قال: فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على زانية. قال: اللهم لك الحمد على زانية، لا تصدقن بصدقة. قال: فخرج بصدقته فوضعها في يد غني. قال: فأصبحوا يتحدثون: تصدق على غني. قال: اللهم لك الحمد على غني، لا تصدقن بصدقة. قال: فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق. قال: فأصبحوا يتحدثون: تصدق على سارق. فقال: اللهم لك الحمد على زانية وعلى غني وعلى سارق. قال: فأتي فقيل له: أما صدقتك فقد قبلت، أما الزانية فلعلها تستعف بها عن زناها، ولعل الغني يعتبر فينفق مما أعطاه الله، ولعل السارق يستعف بها عن سرقته. هذه القصة التي حكاها لنا النبي صلى الله عليه وسلم قصة لطيفة وجميلة في معنى إيماني عظيم جدا. يعني أتى به هذا الرجل الصالح الذي خرج يتصدق، ومجمل القصة أن هذا رجل صالح في من كانوا في الأمم السابقة، قال: لا تصدقن الليلة بصدقة. وقوله بصدقة الليلة يعني صدقة سر، يريد أن يجعلها سرا. قال: فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية، يعني وكأنه رأى امرأة في الطريق، ولعل ربما مثلا ظلام الطريق، أو لعلها هي كانت في هيئة رثة أو نحو ذلك، فأعطاها الصدقة، وهي كانت امرأة بغي زانية. والظاهر أن هذه القصة كما يقول العلماء كانت في قرية صغيرة، كانت في قرية صغيرة. قال: فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على زانية. إن الناس أصبحوا يتحدثون، وهذا يدل على أنها كانت قرية صغيرة، وكأن هذه البغي لما أعطيت الصدقة تأثرت بذلك فحكت لغيرها، فأصبح الناس يتحدثون: تصدق الليلة على زانية. فسمع الرجل، القرية قرية صغيرة، قال: اللهم لك الحمد على زانية، يعني أنا ما كنت أريد ذلك، أنا كنت أريد فقيرة من المسلمين. قال: لأتصدقن بصدقة، يعني هكرر الأمر مرة أخرى. فخرج بصدقته فوضعها في يد غني، فوضعها في يد غني، كأنه أيضا لقي رجلا عليه هيئة رثة أو نحو ذلك، وكأن هذا الغني كان بخيلا أو كان زاهدا مثلا، فكان على هيئة رثة أو نحو ذلك، فالرجل لعله ظنه فقيرا فأعطاه الصدقة. قال: فأصبحوا يتحدثون: تصدق على غني، يعني في غني، القائن الغني ده لما تصدق عليه الرجل الغني تأثر بذلك، وكأن هذا الغني، وده الأظهر أنه كان بخيلا، كان بخيلا، وده الأظهر كما سيظهر من السياق، كان بخيلا ولذلك ظهرت عليه هيئة رثة، ثم هو ما كان يتصدق كما سيظهر في نهاية الحديث. فلما أعطي هذا الغني كأنه تحدث لبعض الناس من حوله وتأثر بهذا، فأصبحوا يتحدثون تصدق على غني. فقال الرجل صاحب الصدقة: اللهم لك الحمد على غني، يعني أنا كنتش عايزها أصلا لغني، أنا عايزها الفقير، لا تصدقن الليلة. قال: فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق. أيضا كأنه خرج فوجد رجلا ربما عليه هيئة انكسار ذل، أو أن هذا الرجل سأله أو نحو ذلك فأعطاه الصدقة. ولكن هذا الرجل كان سارقا، معروف في بين الناس أنه حرام يسارق، وكأن الرجل والله أعلم إما أنه هو ما يعرفوش كويس، أو هو ربما كان جديدا على القرية أو نحو ذلك. قال: فأصبحوا يتحدثون تصدق على سارق. فقال: الحمد لله على زانية وعلى غني وعلى سارق، يعني كل ما أخرج بصدقة وأخرج بها بالليل تقع في يد من لا يستحق. قال: فأتي، فقيل له، فأتي يعني ماذا؟ يعني أتي في المنام، أراه الله عز وجل رؤيا صالحة. قال: فأتي فقيل له: أما صدقتك فقد قبلت. الله عز وجل أراه في منامه رؤيا صالحة، جاءه من جاءه في منامه ملكا أو نحو ذلك، وقال: قد قبل الله صدقتك. أما الزانية فلعلها تستعف بها عن زناها. الملك بيقول له ده الصدقة بتاعتك دي تركت أثرا عظيما في الزانية، إنها لما أعطيت الصدقة فقالت: هذا ما الحلال، طب لماذا أفعل أنا الحرام؟ وعليه قررت أن تمتنع عن الحرام. ولعل الغني يعتبر فينفق مما أعطاه الله، والراجل الغني ده كان بخيل، فهو لما وقعت في يده الصدقة قال: أنا غني ولا أتصدق، والراجل يعطيني الصدقة على أني فقير، والفقراء يحتاجون إلى ذلك. فكان هذا له أثر على هذا الغني فجعله يتصدق. قال: ولعل السارق يستعف بها عن سرقته، وإن الراجل الحرام اللص السارق لما أعطي الصدقة كأنه قال: طب وأنا روح لي أخذ الحرام وأسرق أموال الناس، طب ماذا ما الحلال، حتى لو أنا سألت الناس بالحلال هذا أفضل، بل طب ما أنا أذهب أعمل عملا صالحا شريفا وأتكسب من خلاله. فكان ذلك سببا لتوبته، ولذلك كان هذا العمل برغم أنه سبحان الله ما كان يريد هؤلاء، إلا أن الله عز وجل جعل في هذا العمل ما جعل. ولذلك هذه القصة اللطيفة هذه فيها دروس كثيرة، نقف مع أربعة دروس إن شاء الله بإذن الله، يعني إن تيسر لنا الوقت، ونحاول أن نقف على هذه الدروس الأربعة. أول درس من هذه الدروس: فضل صدقة السر. فضل صدقة السر يعني الصدقة التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، وهذا ظاهر في القصة من خلال تصرف الرجل. الرجل كان يخرج بصدقته ليلا، يعني لأجل أن لا يراه أحد، وفي كل مرة يصر على أن يفعل ذلك، مع أنه في المرة الأولانية حصل له مشكلة، كان ممكن يقول: لا بقى أنا هخرج بالنهار بقى عشان أبقى شايف الناس قدامي ده غني ولا ده فقير ولا كذا، ومع ذلك لا يزال مصرا على إخراج صدقة السر. وذلك لأن صدقة السر من علامات الإخلاص، كما هو عمل السر عموما، كل أعمال السر فيها دليل على الإخلاص، الصلاة بعيدا عن الناس، الصدقة بعيدا عن أعين الناس، وهكذا. فكان زين العابدين ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان لا يخرج بصدقته إلا ليلا، وكان يتلثم، يعني حتى وهو بالليل يتلثم، حتى إذا لقيه إنسان لا يعرفه، حتى إذا لقي الفقير لا يعرفه الفقير، يخرج بالليل ويتلثم عشان الفقير ما يعرفهوش، ويحمل الصدقات ويمر بها على بيوت الفقراء. وما كان الناس يعرفون صاحب التصدق هذا إلا في اليوم التالي لموت زين العابدين. لما مات زين العابدين وانقطع ذلك عن الفقراء في بيوتهم علموا أن الذي كان يتصدق عليهم وكان زين العابدين بن الحسين بن علي. فصدقت يعني السر لها فضل عظيم جدا. وإن كان قد ورد في كتاب الله عز وجل الترغيب في صدقة السر والعلن يعني كلاهما، فورد الترغيب في الصدقة بعمومها عموما سرا كانت أو علنا، من ذلك قول الله تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. وأيضا جاء في ذلك أيضا قول الله تعالى الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال الله تعالى إن تبدوا الصدقات فنعما هي، إن تبدوا الصدقات يعني تظهروها فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فالآية فيها إن العملين صالحين وإن كان السر أفضل، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقة السر تطفئ غضب الرب، صدقة السر تطفئ غضب الرب، إلا إذا كان في صدقة الجهر مصلحة. يعني ممكن في وقت من الأوقات تكون صدقة الجهر أفضل من صدقة السر لأن فيها مصلحة أعظم من السر. يعني على سبيل المثال مثلا كأن يتصدق الإنسان علنا بين بخلاء، ناس بخلاء مثلا يقوم يظهر الصدقة حتى يتأسى به هؤلاء، حتى يتذكر هؤلاء، حتى يعني ينزجر هؤلاء من بخلهم وهذا وإمساكهم هذا وشحهم هذا. يقوم لما يعرفوا أن الناس بتتصدق ويقوم ذا نوع من الحث ليهم لا بأس، أو يكون الإنسان بيفعل ذلك حثا لغيره، حثا لغيره. يعني مثلا على سبيل المثال ممكن إمام المسجد مثلا يوم الجمعة مثلا في حد عنده أزمة خطيرة ولا حاجة، يوم يقوم يقول يا جماعة والله في حد عنده أزمة خطيرة كيت وكيت وكيت، لا بأس. إنه هنا في الحالة دي الجهر أفضل من السر. يعني لو أنت أخذت صدقتك وأمام الناس كلهم وطلعت وقلت له خد وطلعت الصدقة الكبيرة قدام الناس كلها أفضل من إن أنت تاخد الإمام على جنب وتديها له. لماذا؟ لأن الجهر هنا فيه مصلحة، وهي أنه سيجعل الناس يقتدون بفعلك أنت كذلك ويتأثرون بفعلك أنت كذلك. وإلا عثمان رضي الله عنه في غزوة تبوك النبي صلى الله عليه وسلم جعل يرغب الناس في الصدقة، يرغب الناس في الصدقة، فكان الناس يتصدقون على قدر ما يستطيعون. عثمان رضي الله عنه ما مرة النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن الصدقة إلا ويقوم يتصدق، كل مرة يقوم ويتصدق ويتصدق علنا. لماذا؟ لأن هذا كان فيه نوع من التحفيز للغير والحث للغير حيث أن تأخذه غيره. يقوم يرى عثمان يتصدق يقوم يتصدق الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو لعثمان ويقول ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، يجعل هذا الناس يعني يقبلون على الصدقة. خلاصة يعني هذا الدرس أن فيه فضل صدقة السر، وهذا ظاهر من فعل الرجل أنه كان يصر على إخراج الصدقة سرا. أما الدرس الثاني معنا وهو فضل النية الصالحة، فضل النية الصالحة. فضل النية الصالحة يعني هذا ظاهر من فعل الرجل، فعل الرجل، وظاهر من بقية الحديث الذي فيه أنه قد قبلت صدقته. ففي الحديث فأتي فقيل قد قبلت صدقتك أو كما جاء في الحديث، فهذا يدل على إخلاص هذا الرجل وصدق نيته، مع أن الصدقة وقعت في غير محلها، الصدقة وقعت في غير محلها. هو عايز فقير يديها الغني، عايز شخص يعني صالح تقع في إيد سارق، وهكذا تقع في غير محلها. لكنه لما كانت نيته نية صالحة والرجل صادق في عمله الله عز وجل لم يضيع أجره ولم يضيع عمله، ولذا حصل له الأجر على رغم وقوع الصدقة في غير موضعها بسبب النية الصالحة. ومما يذكر في ذلك أيضا حكاية تشبه حكاية هذا الرجل في المعنى يعني. فكما روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى بسنده عن معن ابن يزيد رضي الله عنهما قال: كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد، قال: فجئت فأخذتها، قال: فأتيته بها، فقال: والله ما إياك أردت، قال: فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن. قصة لطيفة جدا. معن ابن يزيد والاثنين صحابة. معن رضي الله عنه شاب يعني، هو الظاهر أنه كان متزوج وكان في بيت منفصل عن أبيه، والظاهر أنه كان فقير، وأبوه كمان يزيد الظاهر أنه هو كان ما كانش غني قوي يعني، لكنه تصدق. يزيد الأب تصدق، وهيئة التصدق كانت عبارة عن ماذا؟ أنه يزيد راح لحد من الناس، كأنه في زمن هذا الزمن في يعني زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حد مقيم في المسجد لأجل الصدقات، كأن النبي صلى الله عليه وسلم معينه أو نحو ذلك. فجاء يزيد وأعطاه هذا المال وقال له: يعطيه لأي إنسان فقير، زي ما بيحصل كده أحيانا، قال له: اديه لأي حد فقير. الراجل اللي هو بتاع الصدقات في المسجد لما دخل معن ابن يزيد، وكان معن الظاهر أنه كان فقير، فأعطاه له المال، قال له: خد ده صدقة لك. وبعدين روح بقى معن فبيحكي له: ده أنا كنت في المسجد والراجل فلان أعطاني كذا كذا وقال لي دي صدقة. فقال له: لا ما ينفعش، ده أنا اللي مديله الصدقة دي وانت ابني، ما ينفعش ان انت تاخد الصدقة دي. والصدقة دي في الحقيقة كانت صدقة تطوع، تطوع، وإلا الصدقة الواجبة لا تصلح للابن، الصدقة الواجبة اللي هي الزكاة يعني لا تصلح للابن، فدي كانت صدقة تطوع. فلما كان ذلك اختصم عند النبي صلى الله عليه وسلم. شوفوا الناس الصالحة، أبوه يقول له: لا لا أنا مش بديها لك أنت، والولد يقول له: ما خلاص بقى ده أنا فقير وغلبان ونحو ذلك. المهم أن هم اختصم عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن. لك ما نويت، هذا دليل على أن النية الصالحة يقع بها الأجر حتى وإن كان الإنسان لا يريد هذا العمل في المحل اللي وقع فيه، لكن أخذ أجره بهذه النية الصالحة. والإنسان عموما بالنية الصالحة يتحصل على الأجور وعلى الفضائل الكثيرة. ومن ذلك أنه قد يعجز الإنسان عن العمل، قد يعجز عن العمل إما لمرض، إما لضعف، إما لسفر، بل ربما بسبب موت. يعني الإنسان ممكن يموت لكن يظل بسبب نية صالحة عمله مستمر، مريض، مسافر، نحو ذلك، بل ميت كمان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الحسنات والسيئات، ثم بين ذلك: فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. فمن هم بحسنة فلم يعملها، ما عملهاش أصلا، لكن لما كانت هذه النية الصالحة كتبها الله عز وجل له حسنة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عز وجل عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. ده بسبب ماذا؟ النية الصادقة. هو لما كان زمان قبل ما يمرض كان بيعمل الأعمال دي، الآن لا يقدر عليها لأنه مريض، له نفس الأجر بإذن الله تعالى. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 3، قال: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. هذا كله من أثر النية الصالحة، إنه هو مات ولسه في أعمال شغالة. لماذا؟ لأنه هو نوى بها نية صالحة، علم ينتفع به، صدقة جارية حطها هو حي، تفضل الصدقة الجارية دي هو بعد موته بنيته هذه الصادقة، تظل هذه الصدقة يتحصل بها على الأجر من الله عز وجل. أما الدرس الثالث معنا وهو فضل الرؤية الصالح. فضل الرؤية الصالح هذا أيضا ظاهر في القصة من قول النبي صلى الله عليه وسلم: فأتي فقيل له وكما تقدم أنه أتي يعني جاءه الملك في المنام، ربنا سبحانه وتعالى جعله يرى رؤيا صالحة، يرى رؤيا فيها هذه البشرى، فأتي فقيل له إن صدقتك قد، أما صدقتك فقد قبلت. أي نعم، وهذا يدل على فضل الرؤيا الصالحة، إن الرؤيا الصالحة شيء طيب، علامة على صلاح من يرى ذلك. الإنسان اللي يرى رؤيا صالحة علامة على صلاحه هو، ولذا الرؤيا الصالحة تكون للصالحين لأنها من النبوة، لأنها من النبوة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. فالصالحون لا سيما إذا ضاقت بهم آفاق الدنيا يفتح الله عز وجل لهم آفاقه سبحانه وتعالى في منامهم ويوسع عليهم في منامهم. ربما الصالحون في الدنيا مضيق عليهم في كل حاجة، ربنا سبحانه وتعالى يفتح لهم فتوحات في أشكال أخرى منها المنامات، أن يرى رؤيا صالحة في منامه تصبره وتبشره وتبعث إليه معنى صالحا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لم يبقى من النبوة إلا المبشرات. يعني البعض لما يسمع ربما حديث جزء من 46 جزءا من النبوة يقول ده نبي بنسبة 46 من 1 من 46. لا، لم يبقى من النبوة إلا المبشرات، ما فيش نبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الجزء المقصود به المبشرات إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أول بعثته ونبوته كان 6 أشهر عبارة عن ماذا؟ رؤيا صالحة، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، كان أول يعني الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم عبارة عن الرؤيا الصالح، ظلت 6 أشهر، وبهذا الاعتبار تكون جزءا من ذلك. قال: لم يبقى من النبوة إلا المبشرات. قالوا: وما المبشرات؟ قال: الرؤية الصالحة. قال: الرؤية الصالحة، الرؤية الصالحة جزء من النبوة، وكذلك هي من المبشرات. ولذلك الإنسان الذي يرى في منامه رؤى صالحة هذا علامة على صلاحه، وهذه بشرى من الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الرؤية الصالحة. ولذا لا بد هنا أن يعني نعقب ذلك بفائدة، وهي أمور تعين على صدق الرؤية. هناك أمور تعين على صدق الرؤية، يعني كلنا، كل واحد فينا ولا سيما بعد ما يسمع هذا الكلام يتمنى أن يكون من أصحاب الرؤى الصالحة، لأنها من المبشرات جزء من 46 جزءا. ولذلك هناك أمور تعين على الرؤية الصالحة، يعني مش معنى كده أن الرؤية الصالحة دي حكر على أشخاص وانتهت، لا أبدا، الرؤية الصالحة تكون للصالحين. طب والصلاح؟ الصلاح ده يعني يكتسب، الصلاح يكتسب، الإنسان ممكن يبقى من أفسد الناس ويتوب إلى الله ويصير من أصلح الناس، إذن الصلاح مكتسب، وإذن فالرؤية الصالحة تكتسب أيضا، إن الإنسان يصلح من نفسه ويصلح من حاله، فلعل الله عز وجل أن يجعل له هذا الأمر. فمن الأمور التي تعين على الرؤية الصادقة نذكر 5 أمور. الأول: التزام الصدق في الأقوال. التزام الصدق في الأقوال، الإنسان كل ما كان صادق في كلامه، صادق في لسانه، صادق في كلامه وصادق في لسانه، كل ذا كان من عوامل أنه يرى الرؤية الصالحة وتكون له الرؤية الصالحة في منامه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا، وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا. كلما الإنسان يكون صادق مع الله سبحانه وتعالى في حديثه، كلما يكون هو بإذن الله عنده بإذن الله مقومات يعني أن يكون له رؤية صالحة في منامه. أيضا من هذه الأمور التي تعين على صدق الرؤية تقوى الله في أمره كله، إنه الإنسان يتقي الله سبحانه وتعالى ويخاف الله عز وجل في أمره كله. الإنسان الذي يخاف الله في أمره كله هذا الإنسان سيبتعد عن المحرمات وسيجتهد في الطاعات، وعند ذلك تكون له البشرى إن شاء الله والمنام الصالح. قال الله عز وجل: الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي الرؤية الصالحة يراها المسلم أو ترى له. ده تفسير للآية: الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي الرؤية الصالحة يراها المسلم أو ترى له. هي دي البشرى، إن يراها هو نفسه أو يراها له آخر، رجل صالح آخر، يعني ممكن حد صالح آخر يرى لك مناما صالحا ويخبرك به. أيضا من الأمور التي تعين على صدق الرؤية مراعاة آداب النوم، مراعاة آداب النوم. إن الإنسان لما يجي ينام قبل يعني ما يدخل في النوم الذي هو سبب للرؤية، إنه يراعي آداب النوم، منها النوم على طهارة، النوم على توبة، النوم على جنبه الأيمن، ومنها كذلك أن يحرز نفسه من الشيطان ويعرضها لرحمة الرحمن بتلاوة أذكار النوم وتعوذاته زي قراءة المعوذات وآية الكرسي والأدعية الموظفة عموما عند النوم ونحو ذلك. هذا كله مما يعين على الرؤية الصالح. أيضا من الأمور التي تعين على صدق الرؤية سؤال الله أن يرزقه رؤية صالحة أو رؤية صالحة. إن أيضا من الأمور أنك تدعو، يعني أنت تسعى في إصلاح نفسك وتتقي الله سبحانه وتعالى وتدعو الله تعالى أن يرزقك الرؤية الصالحة، لأن الرؤية الصالحة هي حاجة طيبة وحاجة جميلة وحاجة مبشرة، شيء طيب جدا ومبشر، يعني خصوصا في يعني أيام المحن والشدائد. أحد يعني مشايخنا الكرام، أذكر ذات مرة كنت معه وأنا أذكر له مناما يعني ظننت أنه مناما صالحا يعني، فقال لي: وأنا كذلك رأيت هذه الليلة مناما صالحا. شوف المؤمن بيفرح إزاي بالرؤية الصالحة. فقال لي مناما، يعني هو فسره بمعاني جميلة جدا. يعني الشاهد يعني أنه رد الشيخ علي وهو قال لي: وأنا كذلك رأيت الليلة رؤية صالحة. فهذا يعني يسر المسلم أنه ربنا يرزقه رؤية صالحة. ولذلك كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كما روي عنها أنها كانت تدعو بمثل ذلك. فروي عن عائشة رضي الله عنها كما روى الإمام النووي في كتاب الأذكار أنها كانت تقول: اللهم إني أسألك رؤيا صالحة صادقة غير كاذبة نافعة غير ضارة أو غير ضارة. إنك تدعو ربنا سبحانه وتعالى قبل ما تنام خصوصا إن ربنا يرزقها رؤيا صالحة. فالدعاء من الأسباب كذلك في ذلك. ختام يعني الحديث أن هذه القصة اللطيفة الجميلة التي فيها في الحقيقة نموذج من نماذج الإيمان الراقية، وهو هذا الرجل الطيب الصالح الذي خرج بصدقته 3 مرات وفي كل مرة يصر على أنه يخرجها في الليل سرا لله سبحانه وتعالى، وفي كل مرة يريد وجه الله بها. كانت هذه القصة الجميلة في الحقيقة يعني فيها دروس تعلمنا يعني منها هذه الدروس الكثيرة العظيمة، والتي من أعظمها فضل صدقة السر وفضل النية الصالحة وكيف كان الجزاء من الله عز وجل لمن كانت له نية صالحة. وحتى مع وقوع العمل في غير محله. هو أعطى الصدقة لناس مش هم أهلها، ومع ذلك قبلها الله سبحانه وتعالى منه لصلاحه ولصدقه ولصدق نيته. قال الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وقال الله تعالى: فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وقال الله تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. هذا الرجل خرج يريد وجه الله، يريد أن يعمل عملا طيبا، يريد إحسانا، فهل يرده الله سبحانه وتعالى؟ كلا، فالله عز وجل أكرم وأحسن وأعظم، فقال: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فكافأه الله سبحانه وتعالى على عمله هذا بأن أرسل إليه الملك في نومه يقول له: أما صدقتك فقد قبلت. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يعيننا وإياكم على الصيام والقيام وصالح الأعمال، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.